بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أقام لأداء حاجة ولم يجمع إقامة. عن جابر رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. رواه أحمد وأبو داود. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلدة صلوا 4 فإنا سفر. رواه أبو داود، وفيه دليل على أنه لم يجمع إقامة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة أقام فيها 19 يصلي ركعتين. قال: فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 وسرنا، وإن زدنا أتممنا. رواه أحمد والبخاري وابن ماجة. ورواه أبو داود، ولكنه قال 17. وقال: قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أقام 19. وعن ثمامة بن شراحيل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب 3. قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذي المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكت 20 ليلة أو 15 ليلة. فقال: يا أيها الرجل، كنا بأذربيجان، كنت بأذربيجان لا أدري، قال: 4 أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين. رواه أحمد في مسنده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة. هذا الباب من جملة الكلام على أحكام صلاة المسافر أو أبواب صلاة السفر، حيث إنه سبق شيء من الكلام على بعض أبواب هذا الموضوع، وهو أبواب صلاة المسافر، في مدة القصر ومسافته، وكذلك أيضا في بيان خلاف العلماء، وسوف نشير إليه أيضا بما يتعلق بمدة القصر أو مسافة القصر أيضا، حيث اختلف العلماء في هذا حتى وصل خلافهم إلى 20 قولا. وقصر الصلاة في السفر اختلف في هل هي واجبة أو مستحبة. هناك من يقول بأن قصر الصلاة في السفر واجب، أخذ من حديث عائشة: فورضت الصلاة 2 ركعتين فأتمت الحضر وأقرت في السفر، أتمت في الحضر يعني 4 وأقرت في السفر يعني 2 ركعتين، على ما سبق تفصيل القول فيه. والقول المختار أن القصر هو من رخص السفر، وأنه أفضل من الإتمام بعد استيفاء شروطه. قال هنا: باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة. المقصود بهذه الترجمة أن المسافر إذا كان في بلد السفر، يعني في غير بلد الإقامة، والمراد ببلد الإقامة أي البلد التي ينوي المسافر الإقامة فيها وإن لم تكن بلده الأصلية، إلا أن الإقامة التي يتم بها الإتمام ولا يسوغ فيها القصر هي أيضا مما جرى الخلاف فيه بين أهل العلم، على معنى إذا مر الإنسان ببلدة في طريقه وأقام بها متى يسمى مقيما؟ هل هو بإقامة يوم أو يومين أو 10 أيام أو 4 أيام أو شهر؟ هذا هو المقصود ببلد الإقامة، وليس بالضرورة أن تكون البلد الأصلي، وإن كان البلد الأصلي هي بلد الإقامة على معنى البلد الذي يقيم فيه الإنسان إقامة دائمة، سواء لأن أهله فيه أو لأي سبب من الأسباب. فإذا معنى الترجمة: باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة. أقام لقضاء حاجة يعني احتاج إلى أن يبقى في هذا البلد، لكنه لم يجمع إقامة دائمة. لم يجمع يعني لم يعزم، كما في الحديث: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. يجمع يعني يعزم، فأجمعوا أمركم، يعني اعزموا. فالمراد على معنى أنه مجرد بقي في البلد لحاجته، كما لو كان مسافرا مثلا فمر بجدة قاصدا المطار مثلا، ولكن تأخر موعد رحيله، إما لمثلا سوء الأحوال الجوية أو عطل في الطائرة مثلا، واحتاج أن يقيم يوم أو يومين أو 3 ونحو ذلك، هذا يقال لم يجمع الإقامة، وإنما أقام لقضاء حاجته على معنى لأمر ليس باختياره، ولم يجمع ويعزم الإقامة على البلد، وإنما ظروف. أو كما لو كان يراجع في معاملة مثلا، هو عازم على السفر ولكنه حينما راجع قالوا له تأتي غدا، فلما جاء غد قالوا بعد غد، وهكذا. فهذا لم يجمع الإقامة وإنما أقام لقضاء الحاجة، فهذا معنى هذه الترجمة: باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع الإقامة، يعني لم يعزم الإقامة. يعني ما حكمه؟ هل يقصر أو يتم الصلاة؟ قال: عن جابر رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. رواه أحمد وأبو داود. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أقام 20 يوما، على معنى أنه كان مسافرا ولم يكن عازما على الإقامة، وإنما كان الظرف يقتضي ذلك، يعني في أي وقت يفرغ من غرضه سوف يرجع، وهو لا يدري متى ينتهي غرضه، فهو لم يعزم الإقامة. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلدة صلوا 4 فإن سفر. رواه أبو داود، وفيه دليل على أنه لم يجمع الإقامة. هذا أيضا موضوع غزوة الفتح، حيث أقام النبي صلى الله عليه وسلم مكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين. وسوف يأتي ونشير إلى خلاف العلماء في كم مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بالفتح، لأن في هذا اضطرابا كثيرا، فقيل 15 وقيل 17 وقيل 18 وقيل 19 وقيل 20 و20، على ما سيأتي في طريقة الجمع بين هذه الأقوال. فهنا يقول 18 ليلة، فالمقصود هو أو مراد المصنف رحمه الله بالترجمة وإيراد هذه الأحاديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بمكة هذه الأيام ما كان عازما على أن يقيمها، إنما كانت الظروف تقتضي ذلك. ولهذا كان يقول أهل مكة فإنا قوم سفر، يعني لسنا مقيمين عندكم. وهذا هو المستند لهذه الترجمة، أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، يعني أننا مسافرون لم نعزم الإقامة. ولهذا قال وفيه دليل على أنه لم يجمع الإقامة، لأنه قال فإنا قوم سفر، لأنه لو كان نوي الإقامة لما قال هذا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة أقام فيها 19 يصلي ركعتين. قال فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. إذن هذه الرواية تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19، والرواية السابقة 18، وسيأتي كما قلت الجمع بين هذه الأقوال وهذه الروايات. وابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 19 ليلة، فنحن إذا أقمنا هذا قصرنا، وإذا زدنا أتممنا، يعني كأنه أخذ بالحد الأعلى الذي قصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاوزه فيبقيه على الأصل، يعني على أصل الإتمام. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه، ورواه أبو داود ولكنه قال 17، يعني في إقامة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام 17 في رواية أبي داود. وقال قال عباد بن منصور عن عكرمة عن عباس أقام 19. وعن ثمامة ابن شراحيل قال خرجت إلى ابن عمر فقلت ما صلاة المسافر، يعني يسأله ما هي الصلاة على ما التي يكون فيها المسافر مسافرا فيصلي ركعتين يقصر رباعية، ما صلاة المسافر؟ فقال ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب 3، على معنى أن الذي يقصر هو الرباعية، أما المغرب فلا تقصر، والفجر هي على أصلها ركعتين. قلت أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال وما ذي المجاز؟ قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث 20 ليلة أو 15 ليلة. فقال يا أيها الرجل كنت بأذربيجان لا أدري، قال 4 أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين، رواه أحمد في مسنده. قال وما ذي المجاز؟ قلت ذي المجاز مكان نجتمع فيه، ذي المجاز سوق من أسواق العرب، مجنة وذي المجاز وعكاظ، هذه من أشهر أسواق العرب يجتمع فيها العرب في مواسم معينة. ذي المجاز غالبا يجتمعون فيه بعد الحج، اجتمعوا هناك على طريق اليمانية أيضا، يعني على طريق بين الطائف ومكة، يجتمعون فيه بعد الحج، لأنه تجتمع القبائل بشتى صنوفها القبائل العربية، فبعدما يأتون من الحج يشتغلون بالتجارة، وهي أسواق معروفة ومشهورة، ذو المجاز ومجنة وعكاظ. قال وما هذا المجاز؟ قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث 20 ليلة أو 15 ليلة. فكان ثمامة بن شرحيل يسأل عن المدة، أننا يعني نمكث 20 أو 15 ليلة فهل نقصر؟ فأجابه عبد الله بن عمر قال يا أيها الرجل كنت بأذربيجان. أذربيجان أيضا هذه منطقة من مناطق تقريبا شمال أفغانستان، وهي داخل الآن في حدود الدولة الروسية. قال كنت بأذربيجان لا أدري، قال 4 أشهر أو 2 شهر. المشهور في قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قام 6 أشهر يقصر، كان حبسهم الثلج. فمحمول هذا أيضا كما في ترجمة المصنف على أنهم لا يدون متى يفرج الأمر، فكان يقيمون الشهر والشهرين وأربعة وستة، كل يوم لم ينوى الإقامة ولم يعزم الإقامة، وإنما كان هذا العارض وكان هذا الطارئ هو السبب في منعهم أو حبسهم من أن يعودوا إلى مواطنه. فقال الرجل كنت في أذربيجان لا أدري، قال 4 أشهر أو 2 شهر، فرأيتهم يصلون ركعتين ركعتين، يعني أنهم لم يجمعوا الإقامة. إذن مطابقة هذه الأحاديث لترجمة المصنف رحمه الله هو أنه تحمل كلها على أنهم لم يجمعوا الإقامة، لم يعزموا الإقامة، وبخاصة في قوله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فإنا قوم سفر، يعني أننا لسنا عازمين على الإقامة. فيما يتعلق بقصر الصلاة بخلاف العلماء في هذا أشرنا إليه فيما سبق، وقلنا إن خلافه وصل إلى 20 قولا. أما فيما يتعلق بمدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، هل هي 15 أو 17 أو 18 أو 19 أو 20؟ أما 17 و18 و19 فهذه الجمع بينها كما ذكر العلم هو أن الرواه بعضهم عد يوم السفر ويوم الرجوع، فمن عدها قال 19، ومن لم يعدها قال 17، ومن عد أحد اليومين قال 19. أما 15 فحملوها على أنها رواية شاذة، وكذلك 20 حملوها على أنها رواية شاذة. والمشهور هو 19. وبعض العلم حمل الحد الأدنى وهو 15 وقال ما زاد عليه فإنه يتم، ما زاد على 15 يوما أو ليلة فإنه يتم، والمقصود باليوم أو الليلة يعني يوم وليلة، لكن في مصطلح العرب يقال 15 ليلة ويقصد به اليوم والليلة، أو 15 يوما ويقصد به اليوم والليلة. أما إذا جمعت يوم وليلة فمعلوم أن المقصود باليوم هو النهار والليل هو المساء، لكن إذا أفرد أحدهما فالمقصود مجموعهما يعني اليوم والليلة. ثم إن العلماء اختلفوا في المدة التي يتم فيها المسافر إذا نوى الإقامة، ليس بلده الأصلي إنما البلد التي يمر بها، مثلا كما قلنا كما لو أنه ذهب من المدينة إلى مكة ثم احتاج إلى أن يقيم في رابغ مثلا أو أن يقيم في جدة، ليس إقامة دائمة إنما له عمل أو له ظروف أو يراجع في معاملة في سفارة أو قنصلية مثلا أو يزور مريضا أو له تجارة، ما هي المدة التي إذا أقامها يكون مقيما بحيث لا يشرع له القصر وإنما يتم الصلاة؟ هذه المدة مختلف فيها أهل العلم، فبعضهم يقول إن من نوى الإقامة يوما يعني على معنى يعزل أو يومين، وبعضهم قال أربعة أيام، وبعضهم قال عشرة أيام، على معنى إذا كنت تعرف أنك ستقيم في هذه البلدة عشرة أيام فأكثر، لأن طبيعة التجارة التي أتيت من أجلها تقتضي هذا، إما لأن أعمال الجمارك أو لأعمال الاتصالات بالتجار أو المعاملة التي في الدائرة الحكومية تعلم أنها تقتضي أو تستغرق عشرة أيام مثلا، وتعلم أنك مقيم هذه المدة. فهذا هو المقصود، على معنى حينما وصلت إلى جدة مثلا كما قلنا، وأنت منتقل بين جدة ومكة، أو حتى بلدك مثلا بين جدة والمدينة مثلا، وتريد أن تعود إلى المدينة مثلا أو تذهب إلى مكان آخر، لكن إقامتك في جدة كما قلنا يعني لا تدري كم ستكون، أو أنك تدري أنها ثلاثة أيام مثلا، يعني لا تقل عن ثلاثة أيام أو لا تقل عن أربعة أيام أو لا تقل عن عشرة أيام. ومعلوم أن الإنسان يعرف طبيعة العمل أو الغرض الذي جاء من أجله، هل يستغرق هذا أو لا يستغرق هذا، هذا هو محل النظر عند أهل العلم، على حسب المدة التي ترى أنك متأكد أنك ستقيمها، لأن الغرض الذي أتيت إليه يقتضي هذه الأيام أو لا يتم إلا بمرور هذه الأيام وأنت مقيم من أجله. إذا ما هي المدة التي إذا أقمتها أو عزمت على إقامتها لا تقصر وإنما تتم؟ هذا هو محل النظر والخلاف بين أهل العلم. فذهب بعض أهل العلم لأنه لابد أن يكون يعلم أنه سيقيم شهر، ولا أدري ما مستند الشهر هذا، وإنما كما تلاحظون يعني أكثر ما جاء في الحديث 20 يوما، سواء فيما يتعلق بتبوك أو فيما يتعلق بالفتح على بعض الروايات. وهناك من قال أنه يقصر أبدا ما دام أنه ليست بلد إقامته، أدم أنه عازم على أنه سيعود إلى بلده حتى ولو استغرق سنة سنتين ثلاثة أنه يقصر، ولكن هذا لا يبدو ظاهرا أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة في الحج لم يقصر في مكة، ليس في في في في ميناء، في مكة. أما في الفتح فقال إن قوم سفر أتموا يا أهل مكة، لكنه لم يقل هذا في حجة الوداع. وهذا من ألطف ما يستدل به لماذا يعني، وخاصة القائلين بالأربعة أيام، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة في يوم الرابع من ذي الحجة، يوم الرابع من ذي الحجة، وذهب إلى منى في اليوم الثامن، ومعلوم أن هذا مؤكد أنه سيبقى أربعة أيام، لأنه جاء من أجل الحج ووصل مكة في اليوم الرابع، فإذا لابد أن الرابع والخامس والسادس والسابع هذه في مكة، هذا مؤكد. وكل إنسان جاء إلى الحج مثلا، لو أنك جئت في يوم واحد الحجة أنت تعلم أنك مقيم في مكة إلى اليوم الثامن، هذا معروف، لأن أعمال الحج لا تبدأ إلا في اليوم الثامن. ولهذا من ألطف ما يستدل به فحال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في حجة الوداع، لأن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على إقامة هذه الأيام، لأن الحج لم يأتي بعد، وهو جاء من أجل الحج، فمن المؤكد أنه مقيم إلى تلك الأيام. ولهذا يعني مر معنا في الباب الذي قبل هذا في نفس السياق إقامة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الحج، حينما وصل في اليوم الرابع من الحجة سنة 10، وأشار إلى هذا الشوكاني حين قال إن تمام أعمال الحج في مكة لا يكون في دون الأربع على معنى، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالبقاء والمكوث، لكن لأن أعمال الحج كذلك، لكن التي تبدأ من اليوم الثامن إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر، لكن هذه قد يقال إن منى بلد آخر ليست مكة، وكذلك أن عرفة جزما أنها ليست مكة لأنها من الحل، فهذه قد تكون انتقالات سفرية، لكن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من اليوم الرابع إلى الثامن هذه معروفة، أما أنه يقصر أبدا فهذا يعني يكاد، وإن ذكر قولا أو نسب قولا لبعض العلم، ولكن واقع المسلمين من لدن الصحابة إلى جميع العصور لا يكاد يذكر أحد أنه إذا أقام سنة أو سنتين أنه يقصر. وهناك من قال إنه إذا قام أربعة أيام فأكثر، وهذا هو مشهور مذهب أحمد الشافعي أنه إذا قام أربعة أيام فأكثر أنه يتم، وقلنا إن مستند هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. فإذا يتحصل من هذا المقصود من هذه الترجمة هو أن سبق أن أشرنا إلى موضوع المسافر مدة يعني مسافة السفر هل تكون يعني ما هي المدة التي يقصر فيها المسافة في الأبعاد، هل هي مثلا أي شيء يعني كل خروج من بلد يسمى من البلد يسمى سفرا، او ان هناك مسافة معينة كمسافة بريد او يوم وليلة او اربعة فراسخ ونحو ذلك ما سبق تفصيله ايضا. وقلنا ان الراجح هو انه ما يقارب 80 كيلومتر، انه اذا كان الانسان يسافر هذه المسافة اكثر انه يقصر، وما كان دون ذلك فالاصل انه لا يقصر. فعندنا إذن قضية المسافة وقضية مدة الإقامة، المسافة سبق الكلام فيها ومدة الإقامة هي محل حديث اليوم. فإذن إذا كان لم يجمع الإقامة فإنه يكون مسافرا، يعني لم يعزم الإقامة ولو أقام كثيرا، ولو أقام شهر شهرين، ما دام كل يوم يقول إنه سيذهب غدا مثلا أو سيذهب اليوم، أو أن كلما رجع في المعاملة قال له تأتي غدا وهو يظن أنه ينتهي اليوم، أو كان كما قلنا هناك ظروف خارجية حالة دون السفر ولا يدري متى تنتهي، كما قلنا في موضوع الثلج أو في تأخر الطائرات أو في تأخر الرحلة ونحو ذلك، ظروف لا يدري متى تنتهي، فهذا يقصر أبدا. أما إذا كان يعلم أنه يقيم أربعة أيام فأكثر فإن هذا يتم ولا يقصر. نعم. باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى بمن 4 ركعات فأنكر الناس عليه فقال: يا أيها الناس، إني تأهلت بمكة منذ قدم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم، رواه أحمد. هذا ترجم لي المصنف رحمه الله في هذا الموضوع والحديث في انقطاع، وكذلك أيضا في إسناده من في كل ما فيه ومن ضعف، وقصة هذه مشهورة عن عثمان رضي الله عنه، لكن تحتاج إلى مزيد إثبات. ونقل عن عائشة رضي الله عنها أنها ثمت وأنها تأولت كما تأول عثمان. قال عن عثمان بن عفان قال: باب من اجتاز في بلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم. معلوم أن مقصود المصنف رحمه الله في هذه الترجمة أنه قد يكون للإنسان بلدان أو أكثر من بلد، وكان ضابط البلد هو أن يكون لك أهل هنا وأهل هناك، فإذا كان إنسان له زوجة أو له أهل ولو كان في بلدين، كما لو كان لك أهل في المدينة وأهل في مكة، فما دام أن لك أهل هنا وهناك فتكون كلتا المدينتين